نقل عن غير ايضا السادي. انا وقفت على هذا الكلام في المجلد الثالث عن من الفتح الباري. يقول ابن حجر وضعفه ابن حجر ان تقول ان ابن حجر ضعفه عن سيدنا النبي وضعفه الفتح. اما لكن من نقل لا لا انا بقول ابن حجر نقل يعني جرح سعيد بن ابي هلال عن احمد وغيره وابن يحيى بن معين. نعم نعم هو الحافظ شيخنا في مقدمه الفتح يقول لم يصح عن احمد طبعيف. طبعيف سعيدنا الى صفحه 465 من المقدمه يقول ذكره الشاذلي وقال عن احمد اخوه لم يصح عن احمد طبعيف. فكلمه لم يصح عن احمد طبعيف يبقى احمد بن حنبل يبقى يخرج من زمرة المضاعفين على رأي الحافظ بن حجر. وما أحد ضعفه هو الثقة في الاختلاط. هو البحث في الاختلاط. ما أحد ضعفه. هو نقول إنه يعني ما في الاختلاط. ما لم يصح عن أحمد تضعيف أي الاختلاط. يعني تضعيف مرويات. ما هو طبعا المسألة عندما تحتاج إلى تحرير. إذا نفى الإمام ابن حجر عن يوم أحمد التضعيف فذلك لا يسجل النفي وفي التخليد لأنه لا يصح مثلا في أبي إسحاق السبيعي أن يقول ضعيف. صح؟ لأنه ليس بضعيف إنما ثقة وله حالتان كما تعلمون جميعا إذا روى قبل الاختلاط فهو حجة ولا فلا. أما من قيل فيه ضعيف فتعرف أنه لا يحتجه سواء في حالة الأخرى. ففي فرق إذا بين أن يقول ابن حجر بضعف رواية تضعيف أحمد وبين رواية حكم أحمد عليه بالاختلاط. نعم. يعني فيها من خصوص بين النصين. نعم. ولكن يمكن شيخنا يعني حمل مقالة الحافظ ابن حجر على الاختلاط في أنه لا يوجد اصلا في التهذيب او في غير التهذيب بعد البحث نقل عن احمد بتضعيفه. يعني لا يوجد عن احمد بعد البحث انه قال سيدنا هلال ضعيف ولكن توجد هذه العباره ويمكن نقل الحافظ يقول قال السادي عن احمد كان يخلف ثم قال لم يصح عن احمد تضعيفه فكان يرى الاختلاط في تضعيف الاحاديث. انا ارى ان يختلف بين النصين. نعم. ولكن يمكن شيخنا يعني حمل مقالة الحافظ ابن حجر على الاختلاط في أنه لا يوجد أصلا في التهذيب أو في غير التهذيب بعد البحث نقل عن أحمد بتضعيفه. يعني لا يوجد عن أحمد بعد البحث أنه قال سيدنا هلال ضعيف ولكن توجد هذه العبارة ويمكن نقل الحافظ يقول قال السادي عن أحمد كان يخلف ثم قال لم يصح عن أحمد تضعيفه فكأن يرى الاختلاط في تضعيف الأحاديث. أنا أرى يختلف تماما هذا لأن من كل من يصح أحمد تضعيفه أنه ما يعني ما هو هذا أو ما هو هذا التضعيف المطلق هو المنفي. وأنا ما أعلم أن أحد يضعف سعيد المهلال تضعيفا مطلقا من حجر الثاني. من حجر الثالث عشر يقول عن ابن حجر أنه ضعفه. إيه بس كيف ضعفه؟ لأن الله أنا أذكر أنا كاتب في بعض تعليقاتي واستدراكاتي على بعض كتبي نقلت عن ابن حجر لعله بالكتاب والانفصال في المحل انه قال في صفة كذا انه قال احمد وفلان ويغلق عن غني الان انه يحب المعين انه كان اختلافا. اي نعم. سألني الان لانه انا اتذكر الموضوع اقول سعيد بن ابي هلال له علاقة برسالتي في الرد عن الحبشي. أظن إذا بتذكرني في مناسبة ما هاتفيا بجوز يكون معلقة هناك هالفائدة هذه. أي نعم. رأيت تعليقك الأستاذ على نسبة من الاختبار أنت عبد الله لكن ما في هذا. لا. يعني ألحقته إلحاقا في هذا. أي نعم. طيب ماشي. أكيد سؤال نعم. معذرة يعني أفضل. بالنسبة لرواية عبد الله بن عياض. العداد له الثلاثة. روايتهم عنه صحيحة. نعم. هل يلحق بالعبادلة بعض من نص العلماء على ان على انهم سمعوا من عبد الله قبل الاختلاط كيحيى بن اسحاق وعبد الرحمن المهدي كما في لسان الميزان نص عليه حافظ بن حجر والوليد بن مجد نص عليه طبراني في المجمع الصغير. نعم. هل يلحق؟ طبعا طبعاً في جامعة الاشتراك في العلّة. نعم. ويرحب كل من كبت ذلك عنه وسمع منه قبل اشتراك مكتبته وسؤاله. نعم. أيضاً. سؤال آخر بالنسبة لحديث الذي راه البخاري في صحيحه من طريق أبي بن العباس عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له فرس يقال له اللحيف. فهذا الحديث عندنا يعني أبي هذا اتفق النقاد على قبيسه، ولكن الحافظ الزهري يقول إنه حسن الحديث في الميزان. فيعني زي الحافظ الزهري استنتج مع إنه يعني ما في قول النقاد يعين على على تحسين الحديث. يعني هم جميعا اتفقوا على ضعيفه، حاشا الدارقطني قال صويلح يعتبر به وفي هذا ضعيف ظلم. قال الحافظ الذهبي في الميزان هو حسن الحديث. لعل اخذ بقاعده التي قال هو ما غيره الشيطان ترجعه الى القنطره. نعم انتم يعني لم تكترثوا بهذه المقالة، فأخذها بعض الناس عندنا في مصر، وذريعة يقول الشيخ الألباني يستجيز الطعن في ذلك صحيحين ويقول إن كل من قفز القنطرة هذا كلام لا أساس له ولا حرج. يعني يقول إن الرجال الصحيحين قفزوا القنطرة كما في ترجمة محمد بن إبراهيم التيمي. الزهد يقول تعليقا على مقالة أحمد منكر الحديث يقول حسب قفز القنطرة بإخراج البخاري ومسلم له. فأنتم قلتم إن هذه العبارة غير دقيقة من ناحية علمية، فبعض الناس عندنا أخذوا هذه العبارة وقالوا يطعنون على الصحيحين وقالوا من ضمن الذين يقولون بهذا الشيخ ناصر الدين الألباني، فهو لا يوكر يعني رجال الصحيحين ويمكن إن الخلل يدخل منهم أو نحو ذلك. طبعا يعني تحميل الكلام المتشرد ما لا يصل هذا أسلوب أهل الأهواء دائما وأبدا. يعني أي باحث الآن لا يستطيع أن يقول بأن صحيح البخاري وصحيح مسلم كتاب لا يكيد باطل بدون اليوم المخلفين، فنقول نحن هنا في الصحيحين بعض الأوهام والأخطاء وبعض الأحاديث التي لا يمكن القول إلا ببعضها. فهل يجوز الإنسان يقول أن هذا يعني أن الألباني لا يخفي وزن الصحيحين؟ هو أورد مثالا عليكم وهو تضعيفكم لحديث مسلم في ساعة الإجابة حديث أبي موسى هي ما بينه. فيقول الشيخ ناصر الدين الألباني ضاعف هذا الحديث مع كونه صحيح مسلم. أولا إن كان أعلاه برواية مخرمة فقد قال في الإرواء إن رواية مخرمة عن أبي الوجاد صحيحة، وإن كان أعلاه بمخالفة الحديث لأن الحديث الأخرى أنها بعد صلاة العصر أو نحو ذلك. فأقول إن الحافظ ابن حجر أورد في الفتح أن ابن القيم جمع بين الحديثين، وقال الحافظ بعدما نقل كلام ابن القيم وهذا في طريق الجمع أولى، وقال به أبو بكر بن العربي والمحب الطبري وشيخ جمع. فيقول يعني لا نحن لا نقدم على طبيعة حديث في مسلم إذا كان هناك مجال للجمع، لا نرجح إذا كان هناك مجال. وأنا معه في هذا إذا كان في مجال للجمع، لكن بقي عليه إن ثالثا لا أدري ماذا سوى. يعني فكرت مثيل. فهل قرأتم جمع ابن القيم يقول ما يؤمني، لأن أنا ضعفي من الحديث ليس من هذه النواحي، وإنما سلف بذلك الإمام الدارقطني فهو أعله بالوقف. وهذه العلة الجارحة القادحة في الحقيقة. فنحن مع القائل يعني إذا كان في مجال الجمل والحديثين الصحيحين فلا يجوز رد عليهما بالآخر، هذا أمر يعرفه المبتدئون في هذا العلم. لكن حينما يكون النقد الموضوعي لهذا الحديث يؤدي بنا إلى أنه موقوف، إن ذلك لا حاجة بنا إلى الجمل بين موقوف وموقوف. مع ذلك الآن في سبيل المذاكرة ما هو الجمع بين الحديثين؟ يقول الشيخ الإسلام ابن القيم وعندي أن الوقت ما بين أن يصعد الإمام إلى أن تقضى الصلاة هو أيضا وقت تضرع وإجابة ونحو ذلك،